للقاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع وليد عبد المنعم العيوتي المقيم في ميت جابر مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى السيد وزير الري والسيد محافظ الشرقية. بيقول فيها: إحنا فلاحين ومزارعين وأصحاب الأراضي الزراعية في ميت جابر مركز بلبيس، عندنا مشكلة كبيرة جدا ولابد من تدخل السادة المسؤولين عشان ينقذونا. بقى في نفس ذات الوقت اللي الدولة وقيادتها بيعملوا المستحيل عشان يحافظوا على الرقعة الزراعية من التبوير أو البناء عليها، وفي نفس ذات الوقت بيعملوا المستحيل عشان يستصلحوا أراضي جديدة في الصحراء عشان نقدر نواجه الزيادة السكانية والمتطلبات بتاعتها، وفي نفس ذات الوقت نقدر نوفر سلعة ولا اتنين من زراعتنا ونصدرهم للخارج عشان نجيب عملة صعبة، وفي نفس ذات الوقت نسيب أراضي زراعية من أجود الأراضي زي أراضي مجابر مركز بلبيس تعاني من العطش والجفاف. طب ممكن بس تهدى كده وتقول لي في نفس ذات الوقت إيه السبب اللي هيخلي أرضكو تعاني من العطش والجفاف؟ الأراضي دي يا بيه تابعة للإدارة العامة للموارد المائية والري بالأليوبية. أراضي في الشرقية تابعة للإدارة العامة للموارد المائية والري بالأليوبية؟ مش عارف أفهمها بصراحة. ها بس ما علينا، أكمل جايز في الآخر أفهم. وإيه الصعب في اللي بقوله يا بيه؟ أراضينا تابعة للإدارة في الأليوبية، نوبة الري بتاعتنا بقى قلت للنص، نص الأيام يعني، ومش بس كده، دي كمان نص الكمية، والمية اللي بتيجي في الترعة الرئيسية اللي بتروي أراضينا اللي هي ترعة ميد يزيد منسوبها بقى لغاية ربعها ما بتعلاش لفوق عشان تعدي الفم المسائي الفرعي. معلش بس إيه المسائي دي يا عدم الوظ؟ يعني فترة مسائية يعني؟ اللهم طولك يا روح. المسائي يا بيه جمع مسأة، مسأة الترع الصغيرة اللي بتسقي الزرع دي منسوبها بيكون أعلى من الترع الرئيسية اللي بتغذيها، ولما تكون المية في الترع الرئيسية اللي بتغذيها قليلة يبقى مش هتطلع للمسائي، وهو ده اللي حاصل، والمية ما بتوصلش أراضينا. بس أنا عايز حضرتك تاخد بالك من حاجة مهمة. إيه؟ أنت لغاية دلوقتي ما قلتش السبب الرئيسي في أن المية مش واصلة ترعة ميت يزيد زي الأول، صح؟ وهو ده نفس السؤال اللي بنسأله إحنا كفلاحين في نفس ذات الوقت، عاوزين نعرف من البهوات في هندسة ري مشتول السوق محددين المية علينا ليه، ولو الترع عاوزة تطهير ما بيطهروهاش ليه، ولو في تعديات على الترع والناس بيرموا فيها الردم والردش والزبالة ما بيمنعهمش ليه، وينظفوها ويوصلونا المية زي الأول. الأرض اللي إحنا آلاف مؤلفة عايشين من خيرها هنعمل إيه من غيرها؟ الأرض دي مش خسارة تبوظ، والمحاصيل اللي فيها مش خسارة تتلف. هي دي شكوتنا يا سادة يا مسؤولين في وزارة الري وفي محافظة الشرقية، يا ريت تحلوها في أسرع وقت. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.